بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طه الأمين. إذن كنا ذكرنا عن تفسير آيات، والقاعدة أن الإنسان لا يفسر القرآن برأيه. ورد في أحد الصحابة قال: كنا ونحن فتيان حزاورة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلموا أمور الإيمان بعد تعلموا أمور قراءة القرآن. فمن أمور الإيمان رأينا أنه كل الأنبياء دينهم الإسلام، والمؤمن هو الذي اتبع الأنبياء كلهم. ثم شرحنا الآية التي نزلت، قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. هذه الآيات لتحكي على أهل الكتاب الذين آمنوا، معناها الذين دخلوا في الإسلام، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، مثل أصحم النجاشي اللي كان نصراني وكان ملك الحبشة. وهذا في تفسير الطبري فخر الدين الرازي. ونصارى من أهل نجران جاءوا إلى النبي وأسلموا، عبد الله بن سلام ويهود معه أسلموا. هذوما أهل الكتاب المؤمنون اللي هم ناجون، ليس كما يقول بعض الدجالون يقرؤون الآيات هذه ما قرأوش تفسير ولا قرأوا لعقيدة لشيء، يبدأ يخرف ويقول معاني تعاكس آيات أخرى وتخالف عقيدة المسلمين. الذي بقي على عقيدة يعني ينسب الله الابن ويقول الله قال: وقالت اليهود عزيم من الله، وقالت النصارى المسيح من الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثة. فهؤلاء كفار واضح، هو واحد عربي مش بعيسى كافر، فمك مش بمحمد. واحد يكره عيسى أو موسى هذا مو كافر، لأن كل الأنبياء دينهم الإسلام. الله قال: لا نفرق بين أحد من رسله، في الإسلام يعني في الإيمان. أما في التفضيل الله قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الآيات شفنا تفسير الطبري، قال الطبري في تفسير جامع البيان في تفسير القرآن، طبري 310 هجري توفي أكثر من 1000 سنة، قال يعني قال: وإن في الآية من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. قال: هذه الآيات نزلت في النجاشي وناس من أصحابه آمنوا بنبي الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا به. وعندما مات النجاشي الرسول استغفر له وصلى عليه وقال لأصحابه: صلوا على أخ لكم قد مات بغير بلادكم. جماعة النفاق أهل النفاق، فقال أناس من أهل النفاق قالوا: يصلي على رجل مات ليس من أهل دينه؟ يعني تمسخوا جماعة النفاق، قال هذا يعني على سيدنا محمد، قالوا كيفاش يصلي على واحد ليس من دينه؟ لكن هو أسلم الرسول وبلغه أنه أسلم. فنزل أنزل الله هذه الآيات: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. هذا في تفسير الطبري. إذن وشفنا فخر الدين الرازي، قال الإمام فخر الدين الرازي في الآية: ثم آية أخرى قال تعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله إلى قوله وأولئك من الصالحين. قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسير مفاتيح الغيب عن عطاء هذا التلميذ ابن عباس قال أنها نزلت في 40 من أهل نجران و32 من الحبشة و3 من الروم كانوا على دين عيسى وصدقوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. لتبع عيسى ومحمد كل الأنبياء هذا هو المسلم. أما لم يؤمنش بمحمد ليس مسلم. أو لقول الله ثلاثة وفقير وكذا هذا كافر قطعا. يعني شو هذا الجهل؟ يعني هذا واحد يعني مهم نحذره اسمه عدنان إبراهيم. بعض الناس يعمل يسهر على اليوتيوب. على اليوتيوب شكشوكة. تصور أنت ولدك يحب يولي طبيب تقول له أسهر على اليوتيوب هاي. مش هتطلع ذباح. مش هتطلع طبيب. هذا أمر دنيا هذا. الله إيش قال؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى. السحرة لأسلموا وقت جاءهم فرعون قالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا وقت هددهم بالقتل. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنا حتى الدنيا تمر. غلط في الطب غلط تقدر تصلح وتعاود ولا أقصى هذا بشي موت وإذا مات مسلم الجنة. أما تغلط في العقيدة تموت كافر خالد في جهنم. لا يجيك لا فلان ولا علان ولا عنده هذا في اليوتيوب فلان. إذن بعض الناس ينطبق عليهم قوله تعالى قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وعيسى بن مريم. هذه نزلت في ماذا؟ هذول يمشوا عند هذا يعني هذا القصة متاعهم وكذا. الله قال اتخذهم أربابا. شوف الآية هم يعرفوا أنه هذا العبد ما يخلق حتى شيء. علاش يتسمى عبدهم؟ لأنه يطيعهم في كل شيء. يحلل ويحرم من عنده يقول أنا أغفر لك الذنوب ونعطيك بلاصة في الجنة وهاي يحك راسه حلال حرام. هذا هو عبادتهم. وهذا بعض الناس تلقاك بعض العرب تلقى فلان عنده لحية يسب في الرسول ويقول لك هذا الشيخ. عيني عينك يسب في الرسول ويتمسخر بالدين ويتبع فيه. إذن هذا يتسمى عبده لهنا. ينطبق عليه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله والمسيح ابن مريم. يقول كفر عيني عينك جهار البهار. عجبه كيفاش يتكلم يتبع فيه يعبد فيه. إذا هذا يصير كيف مثله تلقى ناس عاشق واحد على اليوتيوب بيجي بعض الناس يحكي ويناقش. وهذا إنسان تلقاه قال عدة أشياء مخالفة منهم هذا عدنان إبراهيم ولا الآخر كيلاني قال لهم النار عذاب القبر ما ثمش. والناس تبدأ مغربة. فلان سياسي وهو تلقاه يكذب الدين. ناس خارجة في الطرقات على كالراجل هذاك سياسي هو قال الكفر قدام الناس. تعرفوه الناس كل مش بنذكر اسمه. يقول في التلفزة قدام الناس مصري هذا. تعرف مش قال؟ قال ما لا ما فيش فرق بين دين النصارى عقيدة النصارى عقيدة المسلمين. ناس عادي قال له ما تعرفش الفرق بين اللي يقول الله عنده وليد واللي يقول لم يلد ولم يولد. ناس عاديين ردوا عليه. هذا الناس كل تعرف هذا صلى رئيس ونصف الشرع طرقات. يعني كما الآية تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله. تبع هكاك عمي عمر وما أدراك مبشر بالجنة وقت غلط قال أخطأ عمر وأصابت امرأة. مبشر بالجنة وتعلم عند شكون؟ تعلم عند الرسول. غلط في مهر النساء تراجع. إذن انتبهوا هذا أصول الدين. لم يؤمنش محمد كافر. الله قال في القرآن ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا. إذن لا نقاش فيه. إذا إنسان قرأ آية ما فهمهاش يسأل. ما هو ولا مفسر إنسان؟ اتفاق بعض الصحابة ما كانوا يسألوا. يعني الصحابة يسألوا كانوا العلماء منهم عنه يفهموا عربية فصحى. وبعض الآيات بعض ممكن يش كلهم علماء يسألوا العلماء منهم. عمر ما أدرك كان يعيط لا عبد الله بن عباس ولا عيط سيدنا علي، مع أنه هو عالم عمر. إذن هذه الآيات قلنا تحكي على ماذا؟ إذا تلقوا واحد هيك يلعب هكا تسمع فيها حاليا، واحد قال سمعته يخطب فيها، وهذا عدن إبراهيم، قال واحد عمل بحث كتاب كامل على أنه هذا أهل الكتاب يدخلوا الجنة وكذا، يعني زعم جاب دين جديد، يعني شو معناته جاب دين جديد؟ إذن اللي ما آمنش بمحمد وما آمنش بعيسى، لأنه عيسى قال مثل محمد صلى الله عليه وسلم، كل أنبياش علموا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني كل أنبياء جاءوا بهذا العقيدة، هذا يعني أصول، هذه حكيناش حتى على الفروع، هذه أصول، هذا كل أنبياء جاءوا بهذا. اللي يقول عكس ليس مسلم، عنده لحية كذا يبكي الناس كذا، ما نسكلكو عنده إبليس، كان يحكي إبليس، تشوف العلم اللي عنده إبليس، حافظ رقداش عنده ألف سنين، المعرفة وحدها ما تكفيش. الله قال عن اليهود قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، يعرفوا الرسول وشافوا في كتاب، لأنه في عهد الرسول كان أغلب الأشياء كانت في التوراة ما كانش محرفة، بعد ذي حرف في بعض وصف الرسول كان موجود وشافوا بعينهم، عبد الله بن سلام وقت ورى لهم في الكتاب في التوراة، بعد حرفوا. والله قال ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل. Donc on traduit, donc on parlait en fait que la règle en islam, on n'interprète pas tout seul les versets, et les compagnons, ils ont appris la foi dans le hadith, des compagnons, ils ont appris la foi avant le Coran pour comprendre les bases. Et parmi ces bases dont on parlait, c'est que tous les prophètes, c'est des musulmans. Tous, de Adam jusqu'à Muhammad, ils ont enseigné l'islam, qui est la seule vraie religion, qui est la seule religion conforme à la raison, que Dieu est unique, qu'il n'a pas d'associé, qu'il a créé l'espace, le temps, il existe avant l'espace, le temps. Donc, il y a certains versets qui disent, il parle des gens du livre croyants. Alors on a dit Tabari, Fakhreddin Razi et tous les d'autres mufassirs, ils ont expliqué les gens du livre croyants qui sont cités dans le Coran, c'est comme le roi Négus qui était chrétien et s'est converti à l'islam. C'est ça les gens du livre croyants, ou le Abdullah ibn Salam et d'autres gens avec eux, des gens de Najran qui sont venus et sont convertis. Donc les versets qui parlent des gens du livre croyants, c'est ceux qui ont dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils ne parlent pas des gens de livres qui disent Dieu, il a un fils, et qui renie Mohammed. Non, c'est des mécréants. Donc, les gens du livre qui disent que parmi les gens du livre qu'il y a des croyants, ils parlaient des gens du livre qui sont convertis à l'islam. Et il y en a, il s'est connu. Le roi Négus s'est connu parce que c'était un roi. L'Abyssinie, il était chrétien, il s'est converti, il a converti beaucoup de gens. Et le prophète, il a fait la prière sur lui. Après, il y avait des mécréants, ils se moquaient. Ils disaient, ah, il prie sur quelqu'un qui n'est pas de sa religion. Et Dieu a révélé, confirmé qu'il est vraiment il est croyant. Il s'est converti avec les compagnons, notamment le frère Sayyidina Ali. Et le savant des Juifs aussi, il s'est converti. Abdullah ibn Salam, il a converti des gens de sa famille. Donc, comme il est connu, c'était un savant chez eux, donc c'est répondu ça. Et donc ces versets-là, ça parle de ces gens-là qui sont devenus musulmans, que c'est ceux-là les croyants. Ce n'est pas ceux qui disent Dieu est pauvre, Dieu est trois, renie Mohammed. Non. On a dit même quelqu'un qui est arabe, il renie Isa, il n'est pas musulman. Pas de musulman. Allah dit là, nous faisons le kubayna ahadin, mais le rusuli. C'est-à-dire, on ne fait pas de différence dans la foi. Dans un autre verset, il dit Tilka rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Dieu a fait qu'il y a des prophètes, ils sont supérieurs dans le mérite par rapport et le meilleur, Sayyidina Mohammed. Mais là, nous faisons le kubayna ahadin, mais le rusuli. C'est-à-dire, on ne fait pas de différence, sinon, si tu renies un prophète, tu es mécréant. Parce que Dieu est obligé de croire en tous. Ça, c'est vraiment la base. Qu'il trouve des gens charlatans, Dieu nous parle, et le prophète aussi, de faire attention aux gens charlatans qui trompent les gens parce qu'ils savent manier la langue. قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. يعرف يتكلم. Donc il y a quelqu'un, le prophète il a peur pour sa communauté, quelqu'un qui est munafiq, mais qui sait parler. Comme on dit, langage courant, il a la tchatch. Il y a des gens, tu lui dis, oh, t'as vu comment il parle. Mais en fait, ils n'ont pas les bases, donc lui, il s'est joué d'eux, il a dit plein de bêtises, contraires, ou vraiment des choses de base, hein. C'est même pas des subtilités. S'il a contredit des sujets de base, comme ce sujet-là. Quelqu'un qui dit que Dieu est trois, ben, il ne peut pas être croyant. Quelqu'un qui dit que Dieu est pauvre, qu'il a un fils, pas croyant. Donc les versets qui parlent des croyants, parmi les gens du livre, ça parle de ceux, des gens du livre qui sont convertis. Et là, on l'a cité, l'exégèse fait par Tabari, rapporte ça de Mujahid, l'élève de Abdullah ibn Abbas, Fakhruddin al-Razi, d'autres, ça c'est des exemples. Pour montrer, ça c'est connu, c'est une chose connue. De toutes les manières, quelqu'un il n'a pas d'excuse de suivre des charlatans comme ça sur YouTube et des gens, ils n'ont rien à faire le soir, ah voilà, il passe son temps sur YouTube. Quelqu'un, si son fils il veut devenir médecin, il ne dit pas, fais une soirée YouTube. Il ne va pas devenir médecin, il va devenir boucher. Il va tuer plein de gens si il apprend la médecine sur YouTube. Alors que l'au-delà, c'est plus important, c'est dit dans le Coran. « Wa l'akhiratu khayrul laka min al-oul. » Cette vie, c'est éphémère. Tu revives combien ? Chacun, il a des minutes comptées. Chaque minute ne revient plus. Chacun, il a des minutes comptées. Quand ça finit, tu meurs, ça ne change pas. Mais l'au-delà, c'est sans fin. Donc, c'est pour ça, il faut s'assurer de suivre la bonne croyance. Ce n'est pas suivre aveuglément juste l'apparence. À l'époque du prophète, il était des Arabes, mais c'était mécréant. Donc, ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est suivre les règles. C'est ce qu'enseigne l'islam. Et donc, c'est en apprenant correctement de sources sûres. Ce n'est pas en ramassant à droite, à gauche sur Internet. La religion, c'est de sources sûres. Ce n'est pas sur les applications, on regarde les traductions. La religion... T'apprends de sources sûres. Le prophète, déjà, il a appris avec Djibril. Donc, c'est ça, la transmission. Donc, Dieu a fait que ça se transmet de génération en génération par des gens de confiance. Et des compagnons sont venus dans nos pays, sont ramenés l'islam, sont partis même en Chine. Donc, pour transmettre et enseigner la religion, et que ce soit, que ça parvient correctement. C'est pas distribuer des livres. Le livre, on a besoin de quelqu'un qui nous l'enseigne. Bukhari, c'est ce qu'il a dans son livre, il dit « Un tel nous a transmis de un tel. » C'est par chaîne de transmission. Walhamdulillah Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad Tahir al-Amin, allahumma rizqna ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an kulli da'a, subhana rabbika rabbil izzati amma yassifun, wa salamu ala mursalina, walhamdulillahi Rabbil Alameen. بارك الله فيك.